بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله في مختصر صحيح مسلم: باب ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المنذري رحمه الله تعالى: باب ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. هذه الترجمة فيها أن الإيمان له حلاوة وله طعم وله لذة، وهي حلاوة حسية وطعم حقيقي لا يجده كل أحد، وإنما يجده من تحلى بخصال عظيمة وخلال كريمة بينها النبي عليه الصلاة والسلام، وأخبر أن من اتصف بتلك الخلال ذاق حلاوة الإيمان وطعمه. أورد رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثلاث أي من الخصال والصفات العظيمة، من كن فيه أي مجتمعات، فالخصال الثلاثة لا بد أن تكون مجتمعة في العبد حتى يذوق حلاوة الإيمان ويجد طعمه. وهذه الخصال مبني بعضها على بعض، مبني بعضها على بعض، ولا يجد العبد طعم الإيمان وحلاوته إلا باجتماع هذه الخصال فيه. قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. في رواية للحديث قال: لا يجد أحد حلاوة الإيمان، ثم ذكر الحديث، أي إلا إذا كان متصفا بهذه الصفات، لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله إلى آخره بالنفي. وهذا فيه أن حلاوة الإيمان لا سبيل لذوقها وتحصيلها إلا بهذه الخصال الثلاثة، لا يجدها إلا بهذه الخصال الثلاثة. ويفيد هذا الحديث ولا سيما بلفظه الآخر أن هذه الحلاوة حلاوة حقيقية حسية، قد توجد وقد لا توجد، قد يجدها بعض الناس وقد لا يجدها آخرين، والذي يجدها هو من يتحلى بهذه الخصال ويكملها في نفسه. وهي كما قدمت حلاوة حسية أحلى من طعم الشهي، أحلى من طعم الطعام الشهي والشراب اللذيذ يجدها المؤمن إذا تحلى بهذه الخصال العظيمة من خلال الإيمان. ثلاث من كنا فيه وجد، وجد أي وجد من الوجود، وجد بهن حلاوة الإيمان من الوجود، أي حصل بهن ونال بهن حلاوة الإيمان، فتكون هذه الحلاوة موجودة فيه يجدها، وبدون هذه الخصال لا يجد هذه الحلاوة. ولهذا جاء في الرواية الثانية قال لا يجد أحد، لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام الخصال الثلاثة. الحديث بدأه كما رأينا بقوله ثلاث، وهذا كثير يأتي في الحديث، مثل ما سيأتي الآن معنا قريبا، أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، يأتي كثير ذكر العدد ثم يذكر بعده المعدود، وهذا أمكن في ضبط العلم، فائدته ضبط العلم وإتقانه. قال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وجد بهن حلاوة الإيمان. الأولى من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أي أن يعمر قلبه بحب الله حقيقة، محبة تملأ قلبه وتعمر فؤاده، وتكون هذه المحبة لله سبحانه وتعالى مقدمة عنده على كل شيء، مؤثرة عنده على كل شيء، يميل بكلية قلبه حبا لله سبحانه وتعالى، عامرا قلبه بذلك. ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام هي من محبة الله، محبة الرسول عليه الصلاة والسلام هي من محبة الله، من محبة الله أن يحب رسوله عليه الصلاة والسلام. فهذه المحبة للرسول، قال من كان لله، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ليس فيه تسوية بين محبة الرسول ومحبة الله. محبة الله سبحانه وتعالى محبة تقتضي العبودية لله والذل والخضوع والانكسار له سبحانه وتعالى، ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام تقتضي الاتباع له والائتساء به والاهتداء بهديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهي تبع لمحبة الله، فمحبته من محبة الله سبحانه وتعالى. من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أحب إليه مما سواهما أي من المحبوبات التي يحبها الناس، فلا يجد طعم الإيمان حتى تتقدم هذه المحبة، محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام في قلبه على كل محبوب. فإذا لم تتقدم هذه المحبة على كل محبوب حصل الخلل، لأن هنا أساس الصلاح، أساس الصلاح أن تتقدم المحبة، محبة الله ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام على كل محبوب، فإن لم تكن كذلك حصل الخلل، حصل الخلل في عبادة المرء وسلوكه، واستحق الوعيد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ذكر في الآية ثمان محاب، أشياء محبوبة للناس عموما، وحب الناس لها لا شيء فيه، هذا يسمى حب طبيعي، أن يحب الإنسان أهله، أن يحب عشيرته، أن يحب ولده، أن يحب تجارته، أن يحب ماله، أن يحب مسكنه، هذه أمور طبيعية ولا لوم فيها ولا حرج. لكن اللوم والحرج أن يقدم هذه الأشياء أو شيء منها على محبة الله، وأن تكون أحب إليه ومحبته مقدمة. فنستفيد من ذلك أن أساس الصلاح وروحه ولبه حب الله وتقديمه على حب كل شيء، وهو روح الدين. والقلب إذا عمر حقيقة بحب الله سبحانه وتعالى تولد عنه كل خير، وإذا ضعفت هذه المحبة ضعف الخير، وإذا عدمت عدم. من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أي من المحبوبات، وهي كثيرة جدا، لكن أبرزها وأهمها الثمانية التي جمعت في آية التوبة. قال وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وهذه متفرعة عن التي قبلها، هذه متفرعة عن التي قبلها. الأولى هي الأصل، الأصل أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذا الأصل العظيم والأساس المتين يتفرع عن أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، بحيث يكون حب المرء وبغضه في الله. قد قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، أوثق عرى الإيمان. فهذه الخصلة الثانية أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أي المحرك في المحرك في قلبه لمحبة الناس هو ما يراه فيهم من طاعة الله وعبادته، فهو يحب لأجل ذلك، يحب لأجل الله من يطيعون الله سبحانه وتعالى، من ينقادون له. وفي الدعاء الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أي لا يحبه لغرض آخر، لمصالح آنية أو نحو ذلك، بل يحبه لله محبة خالصة لا يريد بها إلا الله سبحانه وتعالى. الثالثة قال وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، أي أن يكون في قلبه كراهية للكفر بعد أن أكرمه الله بنور الإيمان وضياء الإيمان وبهاء العقيدة وسنة التوحيد، يكون في قلبه كراهية للكفر، وأن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار، كما يكره أن يقذف في النار. وهذا فيه شدة الكراهية للكفر والعودة إليه، المقصود بالعودة الصيرورة إليه، أن يصير إلى الكفر بعد أن أنقذه الله وأكرمه الله سبحانه وتعالى بالعافية والسلام منه. قوله بعد أن أنقذه الله منه، هذا فيه أن الأمور كلها بيد الله، ونجاة العبد وهدايته وصلاحه بيد ربه سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، الخلق خلقه والأمر أمره سبحانه وتعالى. هنا في الحديث ذكر ثلاثة أشياء، ذكر ثلاثة أشياء لا توجد حلاوة الإيمان إلا بها. الأول من هذه الأشياء أصل الذي هو حب الله، حب الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الأصل، الأصل الذي تنال به حلاوة الإيمان، والقاعدة الأساس لذلك الذي تنال به حلاوة الإيمان حب الله سبحانه وتعالى. فالأمر الأول الذي تنال به حلاوة الإيمان تكميل العبد لمحبة الله في قلبه، هذا الأصل الأول، تكميل العبد محبة الله عز وجل في قلبه، ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام تابعة لهذه المحبة، لا يكون محبا لله من لا يحب رسوله عليه الصلاة والسلام، لا يكون محبا لله من لا يحب رسوله عليه الصلاة والسلام، إذ إن محبة الرسول من محبة الله، كما أن طاعته من طاعة الله. وهذه المحبة التي هي الأصل تكميلها له علامة، إذا كملها المرء يظهر لهذا التكميل علامة، ذكرها الله في القرآن في سورة آل عمران، قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فجعل الله سبحانه وتعالى علامة صدق محبته في القلوب انقياد العبد لشرعه وامتثالهم لحكمه واتباعهم لنبيه عليه الصلاة والسلام، فإن لم يكونوا كذلك فقولهم إنهم يحبون الله هذه دعوة لم يظهر عليها برهان يصدقها ويؤيدها. ولهذا يروى عن الحسن البصري قال زعم قوم قالوا إنا نحب ربنا حبا شديدا، فأنزل الله قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولهذا أيضا قال بعض السلف ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب، أي أن يحبك الله، والله لا يحبك مجرد دعوة تدعيها، بل لا بد من ظهور البرهان الذي يصدق هذه المحبة. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذا الأصل محبة الله سبحانه وتعالى، فالأمر الأول تكميل هذا الأصل، الثاني تفريع، عندنا الأمر الأول تكميل الأصل، الثاني تفريع عن هذا الأصل، وهو في قوله أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، هذا تفريع عن الأصل. والثالث الذي هو قوله أن يكره أن يعود في الكفر إلى آخره، هذا دفع الضد. فعندنا أصل يكمل وتفريع لهذا الأصل، وعندنا دفع الضد، لأن يضاد ذلك الكفر، فيكون في القلب كراهية لهذا الكفر وبغض له، ودفع بهذا البغض وهذه الكراهية لهذا الكفر. فعاد التحصيل لمحبة لحلاوة الإيمان إلى هذه الأمور الثلاثة، أصل وتفريع ونفي ضد، أصل يكمل وتفريع عن هذا الأصل ودفع ضد. نعم. قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وهذا حديث عظيم للغاية في بيان وجوب محبة الرسول عليه الصلاة والسلام وتقديمها على محبة جميع المحبوبات، على محبة جميع المحبوبات من ولد ووالد والناس أجمعين والتجارة وإلى آخره. فهذه المحبة واجبة، محبة الرسول عليه الصلاة والسلام واجبة ومقدمة على كل المحبوبات، لأن هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام كما أخبر عنه رب العالمين أولى بكل مؤمن من نفسه. قال الله عز وجل في سورة الأحزاب: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هذه يدخل تحتها معاني عظيمة جدا، منها أنه عليه الصلاة والسلام أحرص على نفسك منك، مهما كنت حريصا على نفسك فهو عليها أحرص عليه الصلاة والسلام. ومنها أنه أنصح لنفسك منك، فمهما كنت ناصحا لنفسك فهو عليه الصلاة والسلام لنفسك أنصح. ومنها أن محبته عليه الصلاة والسلام مقدمة على محبتك لنفسك، لأن أولى بنفسك، فيجب أن تحبه محبة مقدمة على نفسك. ولهذا جاء في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. قال عمر مباشرة: والله لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر، أي الآن يتحقق الإيمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام أولى بكل مؤمن من نفسه، فينبني على ذلك أن محبته يجب أن تقدم على محبة النفس والنفيس والوالد والولد والناس أجمعين. لماذا؟ لأن الخير الذي حصل على يديه والنفع الذي أجراه الله سبحانه وتعالى على يديه على يديه للعباد لا يوازيه أي إحسان وقع حتى من الوالد والوالدة، ما يوازيه شيء. ولهذا كان حقه أن يقدم على محبة الوالد والوالدة والولد والناس أجمعين، لأن الخير الذي ترتب على مبعثه من هداية الناس وإنقاذهم من النار ودلالتهم على طاعة الله وعبادته وإخلاص الدين له وتفاصيل شرع الله سبحانه وتعالى لا يقارن بأي شيء حصل من أي محسن من عباد الله للمرء. ولهذا كانت محبته مقدمة على محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين. قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. المنفي هنا هو الإيمان الواجب، المنفي هو الإيمان الواجب، لأن الإيمان إيمانان: إيمان واجب وإيمان مستحب، ولا ينفى الإيمان لترك مستحب. هذه قاعدة مهمة، الإيمان لا ينفى لترك مستحب أو لفعل مكروه من مكروهات، بل لا ينفى إلا عند ترك واجب أو فعل محرم. هذه قاعدة مضطردة في الباب: لا ينفى الإيمان إلا عند ترك واجب من واجبات الإيمان أو فعل أمر محرم، أو عند فعل أمر محرم. فلما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده من ولده وولده والناس أجمعين، علم أن هذه المحبة للرسول المقدمة على محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين واجبة، وإذا لم تكن في القلب كذلك أثم لأنه ترك واجب وعرض نفسه لعقوبة الله سبحانه وتعالى، لأنه ترك واجبا من واجبات دينه. وأفاد الحديث أن الأعمال من الإيمان، الأعمال من الإيمان، لأن المحبة عمل قلبي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبة، فالأحبة هذه التي مع محبة الرسول عليه الصلاة والسلام هي عمل من أعمال القلوب، عمل من أعمال القلوب، وهي داخلة في الإيمان، عدها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من الإيمان ومن خصاله العظام. الحاصل النبي عليه الصلاة والسلام أكد في هذا الحديث على العظيم على وجوب محبته، وعلى وجوب أيضا تقديم محبته على محبة النفس كما في حديث عمر، والوالد والولد والناس أجمعين كما في هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه، وأن هذه المحبة إن لم تكن كذلك في القلب أثم المرء لأنه ترك بذلك واجبا من واجبات دينه. وأيضا هذه المحبة للرسول عليه الصلاة والسلام ليست مجرد أمر يدعيه المرء، لأن من السهل على كل إنسان أن يقول أنا أحب الرسول عليه الصلاة والسلام محبة أكثر من محبة نفسي وأكثر من محبة والدي وولدي والناس أجمعين، سهل أن يقول هذه الجملة بلسانه، وليست العبرة بمجرد القول، وإنما العبرة بحقيقة ما قام في قلب العبد من هذه المحبة الذي رب العالمين هو العليم به المطلع عليه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. ثم أورد حديث أنس هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، يقسم بالله عليه الصلاة والسلام، لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه، حتى يحب لجاره على شك من راوي لجاره أو لأخيه ما يحب لنفسه. هذه الرواية التي فيها لجاره تبين مكانة الجار في الإسلام، وفي أحاديث كثيرة جدا حتى قال عليه الصلاة والسلام: لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني يجعل له نصيبا من الميراث، وقال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. فالجار له حق عظيم. قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه، أي من الخير، ما يحب لنفسه من الخير. هذا الحديث عظيم جدا في حقوق الأخوة الإيمانية، بل يعد هذا الحديث هو ركيزتها وأساسها و منبع قوتها، قوة الإيمانية، إنما المؤمنون إخوة. هذه الأخوة الإيمانية لا تكون متينة قوية متماسكة إلا إذا وجد في القلوب هذا المعنى الذي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا اعتبر هذا الحديث أساس الأخلاق، أساس الأخلاق والآداب الإسلامية، وكل ما كان القلب متحليا بهذه الخصلة كان أعون له على التحلي بالأخلاق والمعاملات الكريمة والآداب العظيمة الفاضلة. لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هل هذا الآن الذي هو مطلوب هنا أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، هل هو أمر مستحب أو واجب؟ هل هو من المستحبات أو الواجبات؟ عندنا قاعدة عرفناها قبل قليل أن الإيمان لا ينفى إلا بترك واجب أو فعل محرم، وهنا قال لا يؤمن عبد نفى الإيمان حتى يحب لأخيه، فعلم أن هذا الذي هو مطلوب هنا من واجبات الدين، أن هذا المطلوب هنا من واجبات الدين، أمر واجب ليس أمرا مستحبا فحسب، بل هو واجب من واجبات الدين أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والحب الذي هو مأمور به هنا ومطلوب من العبد مكانه القلب، أن تحب لأخيك ما تحب نفسك، هذا واجب، لم يطلب منك أن تقاسمه مالك أن إلى آخره، وإنما نقاء القلب مطلوب، نقاء القلب وأن يكون القلب فيه النقاء فيه الصفاء فيه الحب، هذا هو المطلوب، أن يكون القلب نقيا. ولهذا إذا وجدت هذه الخصلة يحب لأخيه ما يحب لنفسه لا يكون للحسد وجود في القلب، ولا يكون للغل والضغائن والأحقاد وإلى آخره التي تثير الفساد، التي تثير الفساد تثير الخلل، توجد العداوات والبغضاء، توجد الشرور. ولهذا قلت هذا منبع الأخلاق، منبع الأخلاق ومعدنها وأساسها صفاء القلب ونقائه، وأنه ليس فيه إلا حب الخير للناس، حب الخير للناس مثل ما يحب الخير لنفسه. إذا كان القلب امتلأ بصدق في بهذه المحبة يحب الخير للناس مثل ما يحبه لنفسه، فإن معاملته لهم ستكون نابعة من هذا الذي في قلبه يحب الخير لهم، وسيطبق فعلا ما جاء في حديث في الحديث الآخر، قال عليه الصلاة والسلام وأن تأتي للناس الذي تحب أن يؤتى إليك. إذا كان يحب لهم ما يحب لنفسه يستطيع أن يأتي إليهم ما يحب أن يؤتى إليه، لأن أصلا قلبه ليس فيه إلا حب الخير، حب الخير لهم. ولهذا سبحان الله ينشأ عن هذا الذي هو حب الخير للناس مثل ما يحب نفسه، ينشأ عنها الرحمة، العطف، السماح، التجاوز، الرفق، الإكرام، الإحسان، الصدقة، العفو، قل ما شئت، لأنه يحب لهم ما يحب نفسه. رأسا إذا حصل أي موقف من المواقف، إذا حصل أي موقف من المواقف الذي يحركه لما سيقوم به من عمل في ذلك الموقف هو هذا الذي في قلبه يحب له ما يحب لنفسه، فينظر في كل موقف من المواقف ما الذي يحب لنفسه في مثل هذا الموقف، فيأتي للناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فهذا الحديث أصل عظيم جدا في متانة الأخلاق وقوتها، ولهذا عده النبي عليه الصلاة والسلام من واجبات الإيمان. لماذا من واجبات الإيمان؟ لماذا؟ لأن كل الأخلاق الدينية والآداب الشرعية ما تقوم إلا إذا كان القلب كذلك، ما يمكن أن تقوم إلا إذا كان القلب كذلك. إذا كان القلب والعياذ بالله لا يحب الخير لإخوانه، إذا كان القلب لا يحب الخير لإخوانه، لا يحب الخير لإخوانه مثل ما يحبه لنفسه، هل قلب كذلك أو قلب هذا شأنه يمكن أن يتحرك في التعامل مع الناس بالأدب والخلق والتعامل الحسن؟ لا يمكن إطلاقا، لا يمكن. ولهذا معدن الأخلاق وأساسه هذا الواجب الديني الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام،